قال تعالى: فمن أوتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. ما هي الحكمة؟ اختلفوا على أكثر من 10 أقوال، قيل القرآن، وقيل السنة، وقيل إصابة الحق، وقيل العقل، وقيل خشية الله، وكلها معاني صحيحة.